كلمة أول حرام والتي بشارع إيه بشارع على هذه بشارع ده هي الفارق أو هو الطيب الفاصل بين الأذن وبين الغير هو الصد الفاصل بين النبي وبين غيره كلمة أول الله إليه بشرعه ذلك قال في التفريق بين النبي والولي أو بين المعجزة والكرامة على أرض الحديث هنأخذ إن شاء الله في الليالي الموضوعات الأجالية هنأخذ من ضمن المعجزة والكرامة قالوا إن من الفروق أو من الفروق بين المعجزة والكرامة أن المعجزة أن النبي لا حد لنا أما الكرامة فلا يتحدى بها إزاي؟ أما أن المعجزة فقط بشرع أما الكرامة فلا تقوم بشرع إذا هي طريقة بشرع فكلمة أول الله إليه بشرع هذا هو الوجه الفاصل بين النبي وبين غيره فأراده إلى إليه شرع فهو النبي وضع شعبه إلى بعيد المنح إذا كان ولاية إذا كان معرفة أي حاجة من الخصوصيات الأخرى منحة ربانية أو الكرامة أقول في كلمة بشرع إذا كلمة بشرع هي الوجه الفاصل بين النبي وبين غيره براءة النعمة المصادرة التقنية قلنا هو التأكيد على الشرائع السابقة أو على الرسالات السابقة ما فيش تجديد. أما أول تفصيلا الفاصل أو الفرق بين الذي وقفوا التجديد إما أن يكون بالإضافة شريعة جديدة يكون بالنفس أو بالحق وهذه برضه كلام عن موضوع النفس إن النفس نفس الثلاث يعني ان شاء الله نحن نتكلم على بعض الكتابية الرمضان او عموم بعثات الرمضان على السلام هنتناول موضوع نفس حياتي شيء من التفصيل وإن يقول سنستمع في إنسان الشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بموضوع ان نفع من الشريعة لو كانت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لنفعت شريعة موسى لكن نفس شريعة موسى ده محال هنقول كلامنا ان شاء الله تفصيل مش عايزين نفس الاحداث انسان هو ذكر او صلى الله عليه شرعا سواء كان مكررا او مجددا تعريف ذاته هو واضح ان النبي و الرسول لو عايز اقل الواقع على واحد منهم اجيب كلمه لو عايز اقل للنبي اشيل كلمه وكان مكررا للشريعة السابقة عايز اخليه قاطر على طول اشيل التقرير واخليه قاطر بيركز على امر التجديد ده معنى كلمة او الحقيقة الشرعية لكلمة النبي والرسول كلمة لغة بعد كده شرعا وبعد كده تفريقا بين النبي والرسول موضوع كده عن حكمة إنزال الرسل مرحلة أخرى في المنهج يقول القاتل المشترك في دعوة المرسلين نقول أول نقول الأول معروف الأنبياء والمرسلين كثيرون جدا السؤال الآن هل هناك قاتل مشترك في دعوة الأمين هل اشترك في شيء؟ دعوة للتوحيد عشان نكتب الموضوع أكثر والموضوع يتبين أكثر خلونا أنت مبرع التقسيم اللي قلتها في أول طول اللي هي تقسيم إلى عقائد وإلى شرائع وإلى أخلاق خلونا نتكلم عن الشق الأول العقائد هي الأمور الفكرية التي يقابل المرء باعتقادها اعتقادا جازما بلا ريب ولا شك نعم عقائد يعني ايه؟ يعني امور فرديه محل غرض الاركان الايمانيه وان كتب في قلوبهم الايمان محلها الفرد يطالب الله بالتصديق جزما يعني يقينا كلمه جزم او اليقين هي التصديق بنسبه 100% العقيده ما ينفعش فيها اقل من الطاقه النهائيه مش عقيده طلبات العلم الاقيها تترتب كده متنازله او متضاعفه هكذا فوق يقين يقين ده يعني ايه بلغه الارقام تصدق بنسبه 100% احنا الان في المحاضره وانتم شايفين في وردت كده معذره كان يبقى مجنون عقله ده مش معاه زمان ظهرت منظمة المجنون ومنظمة الجماعة اللي بيشككوا حتى في مدركات الحواس ظهر جماعة وظهروا ظهرت العصر هو أول ظهرت العصر اليوناني اسمه مصر الطيور الشركاني هو أنا شايف الدول قدامه لأن مفيش حاجة أصلا وفي حاجة طب أنا قدامه أنا مش شايف طب مفيش أي حقائق الحقائق مش موجودة المبدأ غير ما جيته أو مدام الفاصل للكلام بتاعه استهلاكه جزء مرة من المواطن شفته بقى اسمه علي محل اتصال الرسالات ايضا هي العقل عمليات اللي حمود عملية الشوائح بتختلف الثاني وبتعيش فيها هذا مؤكد بتختلف فمش حاجة ثانية وليه بتختلف؟ الشرائع لأن الشرائع متجددة

يقولوا مش فرض الصلاة والصوم كذلك تعليم الأخلاق تعليم الأخلاق الفاضلة الرابعة إلى الأفراد والسيادات الكاملة العائدة إلى الجماعات ايه عبد السلام العزيز شوية للصلاة شوية هؤلاء من قوم الله جماعة يعني اللي نعيمها لبصيها تعليم تعليم الأخلاق الفاضلة الراجعة إلى الفرق والسياسات الكاملة العائدة أو الرجعة والأخلاق الرجعة العائدة إلى الجماعات يعني الكلام أخلاق فاضلة ورجعة إلى الأفراد النبي من خلال الشرع كل يوم البشرية مكمل البشر يكملنا على المستوى الفردي يكمل كل واحد على المستوى الفردي بإيه؟ ما هو تعني السياسات الفاضلة أو الأخلاق الفاضلة أو الرافعة إلى الأمراض ثم يعمل كل واحد الأخلاق لو في تعني الأخلاق يبقى أقرب تأكيد للبشر أو للفرد وكمان تشكيله بس زي ما علمهم او تمنهم بالاخلاق يكملهم بالقوانين او بشرع الحاكم اللي هي اللي بقول عليها السياسات الكاملة السياسات الكاملة اللي هي الشريعة الحاكمة يبقى تاني عليم الاخلاق الفاضلة الرابعة الى الافراد والسياسات الكاملة الرابعة الى الجماعات مش عايزين تقول السياسات الكاملة قول الشرع الكامل الشرائع الكاملة الرابعة الى الجماعات ايا كان يعني كذلك من الفوائد اللازمة او الفوائد الناتجة عن بعثة الرسل كمان يقولوا الاخبار بتفاصيل الثواب والعقاب ترغيب وترهيبا الاخبار بتفاصيل الثواب والعقاب ترغيبا وترهيبا ولذلك ما قلت أنا بقول والله إن شاء الله المكان هذا البحث أنا أتكلم على كل مثال يعني مش بحث يعني مش بحث الكلام إن شاء الله نهاية البحث أنا عندي مجموعة كتب بالأول في المنتدى الثاني في المنتدى الثالث في المنتدى وكتب أمريكا وحاجة وكتب يعني زي ما بيقولوا إيه وفقدان واللي مش هيعمله والله اول حاجة اللي هيخطب ثاني حاجة مش عارف دول برضه افكر العقوبات تفصيل تاني غير ما اقول والله ده اللي هيعمله ان شاء الله ربنا يحفظه كده واللي هيعمله هذا مش مبسوط منه ماشي دول ما تربطش بقى لا مش مشكلة يبقى الناحية الأولى ناحية والناحية الثانية ناحية الأمر الثالث بالنسبة للملاقي طبعا بالنسبة في ناحية التفصيل في أسباب غلط والرحمة أما في ناحية الإجمال حاجة ماشي مش مشكلة حاجة كويسة لا مش مهم مش محتاجين فكذلك ولله مثلا وكل ما يجي قدامنا بتفاصيل الثواب والعقاب يقول لنا في الجامع المصري يعني انا عايز اقول لكم سمعت واتكلم على المرض يعني رياضة المرض وقف الدم وكلنا شفنا وقف الدم وقف الدم وكلنا شفنا فده يتقاطع بتفاصيل الثواب والعقاب وهذه الناحية التفصيلية لها أثر بالغ في الترغيب والترهيب لما الاقي عقاب هذا وصفه والثواب وصفه بلاقي الناس بتنتمي كذلك من فوائد رسالة الرسل بيان ان تصلحوا ونكتب في الفوائد الحاجات اللي عليهم الرسول. ان احنا نقرا قبل ذلك

Thank you.